وتوحيد الأسماء والصفات، وإما توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، وهذا هو توحيد الألوهية. وإما أن نقول التوحيد نوعان: التوحيد العلمي الخبري، وهذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الإرادي الطلبي، التوحيد الإرادي الطلبي، وهذا هو توحيد العبادة. وإما أن نقسم التوحيد كذلك إلى قسمين، فنقول توحيد السيادة وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية. وإما أن نقسمه كذلك إلى قسمين، فنقول التوحيد القولي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد العملي وهو توحيد العبادة. ومعلوم أن العبادة هي التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس، فالحكمة من خلقنا هي عبادته عز وجل. فتحقيق العبادة تحقيق لهذه الغاية وتحقيق لهذه الحكمة. فالله عز وجل قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية والحكمة أرادها الله عز وجل وبينها، ولذلك طلبها من العباد وأمر العباد بها. ولذلك كان بعث الرسل من أجل هذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل ودعوة الرسل قائمة على تحقيق هذا الأمر، على تحقيق عبادة الله عز وجل. والعبادة كذلك هي حق الله عز وجل على العبيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فأنت بتحقيق العبادة تقوم بما أوجب الله عز وجل عليك، وبما فرض عليك، وبما هو حق له سبحانه وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والعبادة يا أخي هي الصلة بينك وبين الله عز وجل. فعلاقة العبد بربه لا تكون إلا من طريق عبادته عز وجل. ولذلك كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أردت أن تقوم هذه الصلة بينك وبين الله عز وجل، فلا يمكن أن تقوم إلا بتحقيق عبادته عز وجل، وأن تقوم بما افترض الله عز وجل عليك. وكذلك العبادة هي معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود. وبالتالي إذا قام العبد بحق لا إله إلا الله فإن هذا القيام إنما يتأتى بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وكذلك العبادة يا أخي هي أول الدين، فالإنسان إذا دخل في الإسلام أول ما يؤمر به أن ينطق بالشهادتين، أن ينطق بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله واتباعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وهي أول الدين وهي آخره، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهي كذلك الظاهر والباطن، ظاهر الدين وباطنه، لأن من هذا الدين ما هو أمور ظاهرة تعبدية الله تعبدنا بها، ومنها أي من تلك العبادات أمور باطنة قلبية الله تعالى تعبدنا بها، وسيأتي الإشارة إلى ذلك عند بيان تعريف العبادة. فإذن هي أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، ودعوة الرسل كما هو معلوم تقوم على هذا، فنوح وغيرهم ممن ذكر الله سبحانه وتعالى من أمرهم إنما أمروا أقوامهم بهذا الأمر أن يعبدوا الله، أمروهم بعبادة الله عز وجل. فلذلك حق على كل مسلم أن يعتني بهذا الأمر وأن يعطيه حقه من العناية والاهتمام علما وعملا، علما وعملا، وكذلك دعوة وتطبيقا. فلا بد من العناية بذلك. عندما ندرس هذه الرسالة التي بين شيخ الإسلام بعض ما يتعلق بهذا الأمر أي بأمر العبادة، فإنما ندرس أمرا عظيما مهما مفيدا لنا في أمور حياتنا كلها. ويكفي أن هذا تحقيق لحكمة وغاية أرادها الله عز وجل، فلذلك يجب على الهمم أن تنصرف لذلك وأن تعنى بذلك وأن تعرف تفاصيل ذلك وأن تعرف تفاصيل ذلك. فهذا من أفود الأمور ومن أنفعها لنا. العبادة في اللغة، العبادة في اللغة مدارها على التذلل والخضوع والاستكانة، التذلل والخضوع والاستكانة. فمن ذلك يقال طريق معبد، طريق معبد، المعنى مذلل أي أصبح صالحا للسير وصالحا من يسلكه من يمشي عليه، طريق معبد. وكذلك يقال بعير معبد أي ذلل وكسي بالقطران، وكانت هذه المادة القطران توضع على البعير إذا أصيب بالجرب حتى لا يؤذي غيره فيكسى بهذه المادة. فمدار هذه الكلمة في اللغة على التذلل والخضوع والاستكانة، والتذلل والخضوع والاستكانة معاني متقاربة، معاني متقاربة. لكن هذه اللفظة لما استعملت في الشرع أضيف إليها مع الخضوع كمال المحبة، فانتقلت إلى المعنى الشرعي بإضافة المحبة مع الخضوع. وذلك لما عرفها ابن كثير قال في تعريف العبادة هي كمال الخضوع مع كمال المحبة، كمال الخضوع مع كمال المحبة. إذن لما انتقلت إلى المعنى الشرعي زاد معنى هنا وهو المحبة، زاد معنى هنا وهو المحبة. والعبادة أو العبودية تأتي في الاستعمال على نوعين: عبودية عامة وعبودية خاصة، عبودية عامة وهي عبودية الربوبية والقهر والملك، والقهر والملك، وهي المقصودة في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالمراد هنا العبودية العامة، أي عبودية الربوبية والقهر والملك. وهذه العبودية تعم المخلوقات جميعا بإنسهم وجنهم وحيواناتهم وجماداتهم، وكذلك ببرهم وفاجرهم، ببرهم وفاجرهم. النوع الثاني العبود الخاصة، العبودية الخاصة، وهي التي عليها مدار حديثنا، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهي التي من أجلها خلق الجن والإنس. ولذلك هذه العبودية تطلق على من حقق التوحيد وعلى من أفرد الله تعالى بالعبادة. ولذلك تذكر في مقام التشريف، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في مقام الإسراء والمعراج قال الله عز وجل في حقه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده، أو قال: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود. فهذه العبودية الخاصة يراد بها العبودية الخاصة التي كما عرفها هنا الشيخ بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وكلمة عبد قد جاءت في استعمال الشرع على عدة أقسام. كلمة عبد استعملت في الشرع على عدة أقسام. القسم الأول عبودية الرق، عبودية الرق كما جاء في قوله: وعبدا مملوكا لا يقدر على شيء. فما المراد بالعبد هنا؟ العبد الرقيق المملوك، فتطلق العبودية ويراد بها عبودية الرق، وتطلق العبودية ويراد بها العبودية العامة، أي عبودية الربوبية كما ذكرنا في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبد هنا من؟ عبد من؟ يعني عبد القهر والملك لله سبحانه وتعالى، وكلنا عبيد لله عز وجل، كلنا عبيد لله عز وجل. وهنا فرق في الجمع بين عبودية الربوبية وعبودية الألوهية والعبادة لله عز وجل، أو كذلك عبودية الرق. فهناك تقول في جمعها عبيد، عبد جمعها عبيد، في عبودية الملك والقهر عبيد، وفي عبودية الألوهية يقال عباد. لذلك قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن يقال عباد، في عبودية الألوهية يقال لجمعها عباد، وهناك يقال عبيد، هناك يقال عبيد. فإذا ذكرنا عبودية الرق والعبودية العامة، والنوع الثالث العبودية أو الذي يعني يقصد به جانب العبودية والتألم، أي العبودية الخاصة. العبودية الخاصة: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، واذكر عبدنا أيوب، سبحان الذي أسرى بعبده. فهذه العبودية الخاصة. ثم النوع الرابع المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. فهذا من استعبدته الدنيا وأصبح عبدا لها، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إلى آخر الحديث. فإذن يطلق في الشرع على كم؟ على أربعة أقسام. يطلق في الشرع على أربعة أقسام. وهذه أمور يجب أن تعرف وأن يفرق الإنسان بينها باستعمالات هذه الكلمة. نعيد ملخص ذلك فنقول أن كلمة عبادة أو كلمة أو معنى عبد في اللغة مدارها على الخضوع والتذلل والاستكانة، وأن هذا المعنى لما انتقل للمعنى الشرعي أضيف معه كمال المحبة. فالعبادة عبارة عما يجمع كمال الخضوع مع كمال المحبة. وذكرنا أن العبودية على قسمين: عبودية عامة وهي شاملة لكل الخلق، وهذه العبودية يراد بها عبودية الربوبية والملك والقهر، فالكل لا يخرج عن ملك الله عز وجل وعن قهره وعن إرادته سبحانه وتعالى. والعبودية الخاصة وهي عبودية التكليف، والتي امتحن الله عز وجل بها الجن والإنس، فهذه العبودية الخاصة. وذكرنا أن لكلمة يعني كلمة عبد استعملت في الشرع بأربعة معاني، بأربعة معاني: عبد وهو الرقيق، عبد العبودية العامة، عبد العبودية الخاصة، عبد للدنيا وشهواتها، عبد للدنيا وشهواتها. فهذه معاني يجدر معرفتها ويجدر العناية بها، لأنها سترد معنا من خلال سياق النصوص، من خلال سياق النصوص. المصنف هنا لما عرف العبادة قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه. ولاحظ عند قوله اسم جامع، اسم جامع، ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ أن العبادة اسم إيش؟ اسم ماذا؟ جنس. عرفت هذا؟ لأي شيء؟ لما يحبه الله ويرضاه، لما يحبه الله ويرضاه. ونحن نعلم أن ما أحبه الله ورضيه أمر به، أمر به أم لا؟ أمر به، إما أمر وجوب أو أمر استحباب، إما أمر وجوب أو أمر استحباب. نحن نعلم أن الواجبات أو الأمور التكليفية كم؟ خمسة. الأمور التكليفية ماذا؟ خمسة. هذه الأمور التكليفية هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. فما هو تعريف الواجب؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والحرام ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمباح هذا أمر يعني لا يتعلق به يعني شيء في هذا، فإلا إذا تحولت هذه المباحات إلى ساعات بالنية. فهذه الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة. ثم يذكرون أي يذكر العلماء أن الأفعال أو الأعمال تنقسم على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. القلب واللسان وعلى الجوارح. ثم نجد أن أعمال القلب منها ما هو واجب، مثل ماذا؟ الإخلاص، واجب أم لا؟ واجب. ومنها ما هو محرم، مثل ماذا؟ الكبر أو الحسد. هذا أين مكانه؟ في القلب. مكانه أين؟ في القلب. ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو يعني مكروه، ومنها ما هو مباح. وهكذا الأمر بالنسبة للنسان وبالنسبة للجوارح. وهكذا يأتي الأمر على الجوارح، تأتي الحواس الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ السمع والبصر والشم واللمس والذوق. فتستطيع أن تعد هذه الخمسة، جوارح الحواس الخمس، وتضربها بخمس، أصبحت كم؟ 25. فلذلك هذه العبودية شاملة لجميع البدن بظاهره وباطنه. فاعلم هذا، اعلم هذا، أن كل جارحة من جوارحك وكل أمر من أمر بدنك هو مطالب بعبودية الله عز وجل، عبودية الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يتقي الله في كل جوارحه وفي كل أحواله وفي كل أموره. عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك كله. فلا بد على العبد أن يتتبع محاب الله ومراضيه. ما هو الذي يحبه الله عز وجل ويرضى؟ عليك أن تتبعه وعليك أن تحرص عليه. ولذلك كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الأعمال أفضل؟ ومن هنا حصل النزاع وانقسم الناس إلى أربعة أقسام. انقسم الناس إلى كم؟ إلى أربعة أقسام في أحب الأعمال وأنفعها وأفضلها. وهذا سؤال سأله الصحابة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أي الأعمال أفضل؟ والناس في هذا على أربعة أقسام. القسم الأول ظن واعتقد أن أفضل العمل أحمزه وأصعبه وأشقه. ظنوا أن أفضل الأعمال أصعبها وأشقها على النفس، وعلّلوا هذا بقولهم، علّلوا هذا بقولهم وزعمهم أن النفس من طبيعتها الركون إلى الدنيا والدعة والكسل. ولذلك ينبغي على العبد أن يأخذ نفسه بأشق الأشياء حتى يحملها على هذا المحمل. واستدلوا بحديث ضعيف وهو: أفضل الأعمال أحمزها، أفضل الأعمال أحمزها. ونحن نعلم أن هذا الصنيع كان عند الخوارج، كان عند من؟ عند الخوارج. فالخوارج فيما ذكر من حالهم وكذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. وكان الخوارج يشتدون على أنفسهم في أمر العبادة. فهذا صنف من الناس. صنف آخر رأى أن أفضل العمل وأفضل العبادة هو الزهد في الدنيا والانقطاع عنها، فقالوا إن شر البلية وشر الأمور إنما جاء من حب الدنيا، فلا سبيل إلى أن تتهيأ هذه النفس لمحاب الله ومراضيه إلا بأن تنقطع عن الدنيا. فإذا حصل انقطاع عن الدنيا تهيأت النفس وتفرغت لطاعة الله ومحبته ومرضاته، وبدأ التصوف من هذا. لكن المتصوفة كما هو معلوم جعلوا الغاية هي الزهد في الدنيا، جعلوا غايتهم الزهد في الدنيا، فتركوا التكسب والعمل وانقطعوا عن العمل وعن طلب أسباب الرزق، ولكن وقفوا إلى هذا الأمر وعاشوا على أموال الناس وعلى صدقاتهم ونفقاتهم، فملأوا الأربطة والزوايا وأوقاف الناس، وهم قد يكونون من أشد الناس قوة وقدرة على الكسب والعيش. وكذلك أدى بهم الأمر إلى أن ينقطعوا عن العبادة نفسها، وهذا من استدراج الشيطان لهم، حتى أن أحدهم لما قيل له لماذا تترك الجمعة والجماعة ولا تصلي مع الناس أجاب بقوله يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل وقته ورد. ويظن أنه بانقطاعه وخلوته أن ذاك يغنيه أو يشفع له أو لا يخرجه إلى عباد الله تعالى وطاعته واتباع مرضاته. فهذا حال صنف من الناس اختار هذا الأمر وهو الزهد في الدنيا، وهذا يتمثل في المتصوفة على اختلاف في أحوالهم ودرجاتهم، وليس هذا مقام التفصيل بشأنهم. الصنف الثالث قال إن أحب الأعمال وأفضلها وأنفعها هو ما فيه نفع متعد، ما فيه نفع متعد للغير. واستدلوا بحديث أحب العباد الله أنفعهم لعياله، واستدلوا بأحاديث فضل العلم ونحو ذلك، فرأوا أن ما فيه نفع متعد هو أفضل العمل وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نجد صورة منه تتمثل فيما نسميهم اليوم جماعة التبليغ. فجماعة التبليغ يحثون الناس بجاهلهم وغير جاهلهم أن ينطلق للدعوة والتعليم، أن ينطلق إلى الدعوة والتعليم، وأن يكون نفعه متعد لغيره، وأن يخرج إما لأربعين يوم أو حتى لأربعة أشهر أو حتى لأربعة أعوام في سبيل الدعوة، في سبيل الدعوة. فهذا من أحد نظراتهم أن هذا النفع المتعدي يعد أفضل من النفع الخاص الذي قد يكون الإنسان في حاجة أهله أو في حاجة نفسه. فهذه الأصناف الثلاثة كما يقول عنها ابن القيم رحمه الله تعالى أهل تعبد مقيد، أهل تعبد مقيد، قيدوا أنفسهم في هذه القيود، إما في أن أفضل العمل أشقه وأصعبه، ولذلك إذا فترت النفس أو ضعفت هذا يخرج عن حاله، والنفس لا بد أن يعتريها ما يعتريها من الفتور، وهكذا حال الزهد في الدنيا، وهكذا حال النفع المتعدي. أما أهل الحق فهم القسم الرابع، وهو القسم الذي يرى أن أفضل العمل يكون بحسب وقته ومقتضاه، يكون بحسب وقته ومقتضاه. فمثلا إذا جاءك ضيف، إذا جاءك ضيف فأيهما تقدم من نوافل العمل؟ هل تقدم مثلا وتقول لضيفك اعذرني أنا في وردي في الليل أو وردي في النهار ولا أستطيع أن أقوم بأمر نيابتك، أو أن تقوم بحق الضيف في هذا؟ ما الجواب؟ أن تقوم بحق الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا كان الإنسان في المسجد وهو يقرأ القرآن ثم سمع المؤذن يؤذن، فأيهما الأفضل في حقه؟ أن يجيب المؤذن أو يستمر في قراءته؟ أن يجيب المؤذن. وهكذا فلكل وقت ما يخصه من العبادة، لكل وقت ما يخصه من العبادة. فالأوقات تختلف والأزمان تختلف، وبالتالي على العبد أن يتتبع مرضاة الله عز وجل بحسب مقتضى ذلك الوقت. وبالأسحار هم يستغفرون، فذاك وقت استغفار، ذاك وقت استغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فتختار لذلك الوقت ما اختاره الله لك، فتقوم بأمره وحقه، تقوم بأمره وحقه. فلذلك قال ابن القيم: أولئك أصحاب التعبد المقيد، أما هؤلاء أصحاب التعبد المطلق، فيتعبدون الله عز وجل بما يحبه ويرضاه، بما يتناسب مع مقتضى ذلك الوقت، مع مقتضى ذلك الوقت. فبالتالي ننظر فيما أمر الله تعالى به في تلك الأوقات، فإن كان صوما فصوما، إن كان قياما فقياما، وإن كان إكرام ضيف فإكرام ضيف، وإن كان حاجة أهل حاجة أهل، بحسب مقتضاه. فإذا كان الجهاد في تلك المنزلة العالية الرفيعة في الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يحج مع من؟ مع زوجته، فهو قد اكتتب في سرية كذا وكذا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما يتناسب مع ذلك المقتضى، بما يتناسب مع ذلك المقتضى. فهذه مسألة مهمة للغاية، على طالب العلم أن ينتبه لها. فإذا كنا نقول إن العبادة اسم جامع لما يحبه ويرضاه، فإن ما يحبه الله ويرضاه يتفاوت بحسب الأزمان وبحسب الأوقات، بل وأيضا بحسب الأشخاص، بحسب الأشخاص. فلا نقول لجاهل ليس لديه نصيب من العلم قم للدعوة والتعليم، قم للدعوة والتعليم، فذاك ليس لك، وإنما هو لأهل العلم والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمقام التعليم ليس للجاهل، فليس هذا هو الأولى والأفضل بحقه، بل هناك أناس يعد هذا هو الأفضل والأولى في حقهم، فينبغي التنبه لذلك. فإذا كنا نقول من يحبه الله ويرضاه، فيجب أن نتتبع ذلك بحسب المقتضى وبحسب الحال وبحسب الوقت وبحسب الزمان. وبحسب الزمان، فلا ينبغي أن يغفر طالب العلم عن هذا. ثم قال: من الأقوال والأعمال. العبادات كما ذكرنا متنوعة، منها القولي، والقول إما قول القلب وإما قول اللسان. وقول القلب ما هو؟ التصديق، العلم. ولذلك إذا ذكر القول فعليك أن تعلم أن من معانيه العلم. وإذا قال السلف مثلا: الإيمان قول وعمل، قول وإيش؟ وعمل. فهذا القول يشمل قول القلب الذي هو العلم، الذي هو التصديق، الذي هو التصديق. فإذا هذا العلم بالنسبة للقلب، عرفت، أمر تعبدي، الله تعبدك به. فكل ما تعلمه وجلوسك في هذا المقام، في هذا المكان المبارك، أنت تتعبد الله عز وجل بهذا الأمر. هذه عبودية وطاعة لله سبحانه وتعالى تقوم بها. وهكذا أيضا قول اللسان، قول اللسان من قراءة القرآن سواء في الصلاة أو في غيرها، وكذا الأذكار في سائر الأحوال. فهذه أقوال. ثم والأعمال، وقلنا العمل إما عمل القلب أو عمل اللسان أو عمل الجوارح. والقول قول اللسان، يعني نحن انتقلنا إلى عمل اللسان، إنما قول اللسان يراد به النطق بالشهادتين عند العلماء، النطق بالشهادتين يخصونه بالنطق بالشهادتين. أما عمل اللسان فسائر الأذكار من قراءة القرآن وغير ذلك من الأذكار الواردة في العبادات والأحوال والأزمنة المختلفة. ثم الأعمال، قال: الباطنة والظاهرة. هذا يشمل القول ويشمل العمل. فمن القول ما هو في الباطن، ومن العمل ما هو في الباطن، وهكذا من القول ما هو في الظاهر، ومن العمل ما هو في الظاهر، يعني في الظاهر. فالأعمال منها ما هو قلبي، ونحن نعلم أن من أعمال القلوب الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والإخلاص، وهذه كلها أعمال قلبية باطنة، قلبية إيش؟ باطنة، في باطن الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده على صدره ثلاثا وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فهي إذن عمل قلبي. ثم أعمال الجوارح كما قلنا هي تنطبق على الحواس الخمس، وتنطبق كذلك على اليدين وعلى الرجلين وعلى سائر أعضاء الإنسان. وعلى الإنسان أن يمتثل هذه الأمور. فالصلاة مثلا، الصلاة عبادة، وأمر الصلاة يتعلق بها أمور قلبية ويتعلق بها أمور ظاهرة، أي أمور باطنة وأمور ظاهرة. فالصلاة لا بد فيها من نية، فلا بد من إخلاص. وكما جاء في الحديث: إنما الأعمال بالنيات. فالصلاة عمل ولا بد لها من نية. فإذا فيها ما هو ظاهر وفيها ما هو باطن. ثم الزكاة، الزكاة فيها نية، فقد يزكي الإنسان، يتصدق الإنسان بنية خالصة، وقد يفعل ذلك رياء أو سمعة ونحن ذلك. وهكذا الصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم، وكذلك الدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وأمثال ذلك من العبادة. ثم أشار إلى ما هو قلبي من حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من عبادة الله تعالى، هي من عبادة لله تعالى. نحن نعلم أن هذه العبادات منها ما هو فرائض ومنها ما هو نوافل، فقد تصلي فريضة وقد تصلي نافلة، وكذلك قد تزكي وقد تتصدق، فالزكاة تكون فريضة في من اكتملت فيه شروطها، وكذلك تكون نافلة إذا كانت صدقة، وهكذا الصيام منه ما هو فريضة ومنه ما هو يعني نافلة. ونعلم أن النوافل أمرها عظيم، أمرها عظيم، فهي من جهة مكملة للفرائض، ومن جهة سبب في رفع درجات العبد، سبب في رفع درجات العبد. لعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله خير شيخنا خير الجزاء، نفعنا بقوله وعلمه. هو عنك يسأل السائل يقول: من يقال يا شيخ انه لا يوجد عمل يستحق العامل عليه اجرا الا ومعه عمل القلب؟ لا بد من القلب من جهه النيه، فكما جاء في الحديث: انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان بأمر النية بصلاحها يكون ذلك سببا لقبول العمل. ولو أن إنسانا أحسن الركوع وأحسن السجود وأدى تلك الصلاة على أكمل وجه من جهة حركاتها، ثم اختل أمر النية عنده وفعل ذلك رياء، فهذا لا قيمة لعمله، لا قيمة لعمله. بينما نلاحظ أن النوم، والنوم عادة، النوم عادة وأمر من المباحات، لكن إذا نوى الإنسان أن ينام مبكرا، أن ينام مبكرا ليستيقظ لأداء صلاة جزء من الليل أو لأداء الفجر، فإنه يؤجر على هذا، على هذا الأمر، يؤجر على هذا الأمر بسبب هذه النية الصالحة، بسبب هذه النية، النية الصالحة. فعلى الإنسان أن يعتني بأمر قلبه، وكما جاء عن سفيان أو عن غيره أو عن الحسن البصري أنه قال: يعني عالجت أو جاهدت نفسي فما وجدت أشد علي من نيتي، ما وجدت أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي، لأنها تتقلب علي. فهل أنت مثلا جئت تطلب العلم شهادة أو تطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى؟ هذه نية في هذا الشيء، فطلبك لمجرد الشهادة وحدها قد يفسد هذا العمل. فعلى الإنسان أن يعتني بأمر نيته، أن يعتني بأمر نيته. وذلك لما جاء الشرك الأصغر، والشرك الأصغر نجده يعني أوضح صوره في الرياء. والرياء أين يكون؟ في القلب. يكون في ماذا؟ في قلب العبد. قائلته: وأنا ربكم فاتقون. وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة، وذكر بعض الأمثلة عليها، أراد هنا أن يشير إلى بيان أهميتها وما لها من منزلة ومكانة. ولهذه الإشارة مغزاها، لها مغزى عظيم، لأن من أكبر خصوم أهل السنة أهل الكلام والمتصوفة. هؤلاء من أكبر خصوم أهل السنة أهل الكلام بطوائفهم، والمتصوفة بطوائفهم، وكل من هؤلاء وهؤلاء لم يقيموا لأمر العبادة وزنا، ولم يجعلوا لها شأنا. وأهل الكلام وأهل التصوف وقفوا عند توحيد الربوبية. فأهل الكلام مثلا لما عرفوا التوحيد وقسموه قالوا إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. فهم بهذا التعريف أسقطوا توحيد العبادة، ولم يجعلوه قسما من أقسام التوحيد. قالوا واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، فلم يقيموا وزنا ولم يلقوا بالا لتوحيد العبادة، فما عدوه وما ذكروه، بل إنهم زيادة على ذلك لما عرفوا الإله حصروا معنى الألوهية في الربوبية، وقالوا إن الإله هو القادر على الاختراع. وإذا تكلموا عن معنى لا إله إلا الله قالوا في معناها لا رب ولا مالك ولا قادر على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا شأن توحيد العبودية وتوحيد الألوهية مع أهل الكلام. وهكذا أهل التصوف، أهل التصوف لما تكلموا عن توحيد العبادة جعلوه هو توحيد العامة، توحيد العوام، لأنهم لما قسموا التوحيد قسموه إلى ثلاثة أقسام: توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. فجعلوا توحيد الرسل وتوحيد العبادة جعلوه توحيد العوام، وجعلوه في منزلة الدنيا، وجعلوا توحيد الربوبية فوق هذا التوحيد. ولذلك جعلوا توحيد الخاصة هو شهود الربوبية، والفناء بشهوده عن مشهوده، وبوجوده عن موجوده، بمعنى أنهم حصروا هذا المقام من التوحيد في شهود مقام الربوبية. وتوحيد خاصة الخاصة عندهم هو توحيد أهل وحدة الوجود الذين يقولون إنه ما ثمة خالق ولا مخلوق ولا عابد ولا معبود، وأن الوجود كله واحد. فإذن كل من الفريقين لم يقم وزنا ولم يلقي بالا ولم يعطي اهتماما لهذا النوع من أنواع التوحيد. ولذلك هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينبه ويبين ويدلل على قيمة ومنزلة توحيد العبادة، فقال: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له، الغاية المحبوبة له والمرضية له. فالله تعالى لما أثنى على أهل الإيمان أثنى عليهم بمحبة الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال: سوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. فمحبة الله تعالى أمر عظيم ومقام جليل يسعى إليه العبد، ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبرهان محبة الله عز وجل بتحقيق هذا الأمر ألا وهو عبادة الله عز وجل. ولذلك نلحظ أن في كثير من تعريفات توحيد العبادة جاء النص على أمر المحبة، على أن العبادة أمر يحبه الله عز وجل. هذا التعريف الذي أورده شيخ الإسلام هنا قال فيه: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وقال رحمه الله في موطن آخر: العبادة هي غاية الذل لله بغاية المحبة له، غاية الذل لله بغاية المحبة له، وذلك بفعل المأمورات وترك المحظورات. وقال كذلك في تعريف العبادة: ما يتقرب به إلى الله من واجب أو مستحب. وقال ابن كثير في تعريفها: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، كمال المحبة والخضوع والخوف. فإذن لما كان من أمر العبادة أن المحبة أمر أساس فيها باعتبار أن محبة الله تعالى لا تنال إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون بتحقيق العبودية لله عز وجل ونبذ الشرك. فلذلك كان أمر المحبة أمرا يستلزم كمال طاعة الله سبحانه وتعالى بتحقيق ما أمر الله تعالى به، إما أمر وجوب أو أمر استحباب. وكما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذاك لعمري في القياس عجيب، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فبرهان محبة الله سبحانه وتعالى ودليل صدقها في قلب العبد إنما ينال بطريق العبادة. ولذلك كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن محبة الله سبحانه وتعالى تنال بهذا الطريق، فعلى العبد أن يلزم هذا الطريق. لذلك لما قال الشيخ هنا أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له، هذا ما يحبه الله تعالى من عباده، وهذا ما رضيه الله تعالى لعباده. فعلى العبد أن يعرف قيمة ما هو فيه من أمر، وأن لا يغتر بحال أهل الباطل الذين قللوا من أهمية هذا الباب وحيدوه وأوقع الناس في ضلالات كثيرة. وهنا يجب أن تعلم أمرا، وهو أن الانحراف في هذا الباب أي في باب العبادة أعظم من الانحراف في سائر الأبواب. فانحراف الناس في باب العبادة أكثر من انحرافهم في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لأن الانحراف في أمر العبادة انحراف في أمر الإرادة، في أمر الإرادة. أما الانحراف في باب الأسماء والصفات فهو انحراف في باب العلم، وباب العلم كما هو معلوم قد لا يناله كثير من الناس، بينما أمر الإرادة أمر مشترك، حتى البهائم لها إرادة، حتى البهائم لها إرادة. وبالتالي يقع الانحراف كثيرا في باب الأسماء في باب العبادة أكثر من وقوع الانحراف في باب الأسماء والصفات. وعلى هذا فالبدع في باب العبادة أكثر من البدع في باب الأسماء والصفات، وهذا أمر ملموس مشاهد. ومن يتأمل في أحوال الناس يجد أن عندهم من الانحرافات في باب توحيد العبادة ما هو أعظم من الانحرافات في باب الأسماء والصفات، وأنواع البدع تشهد لذلك، أنواع البدع تشهد لذلك. فإذن على العبد أن يحقق الغاية التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، ومن أجل ذلك يعلم الحكمة والسر من أن الله سبحانه وتعالى جعل العبادة هي الحكمة من خلق الجن والإنس، لأنه أمر محبوب لله عز وجل ومراد لله سبحانه وتعالى، والله أراده من العباد وأمرهم به. فذلك الحكمة التي خلق لها الخلق، والتي قال الله تعالى عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة هي العبادة، والعبادة هي أمر محبوب، بل غاية الأمور المحبوبة لله سبحانه وتعالى، فبها خلق الخلق، لأجلها خلق هذا الخلق لعبادته سبحانه وتعالى، وبها أرسل الرسل وأنزلت الكتب. وكل رسول جاء إلى قومه بهذه الدعوة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. حتى أن أول أمر نزل في القرآن هو قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر أنزله الله تعالى في كتابه لعباده، وهو الأمر بعبادته عز وجل. فإذا كانت العبادة بهذه المنزلة وبهذه المكانة كيف يأتي من يسقط هذه المكانة ويقلل من هذه المنزلة؟ إذا كان الأمر بهذه الأهمية وهذه القيمة، غاية ما يحبه الله تعالى ويرضاه ما هو؟ عبادته. الحكمة من خلقنا عبادته. أنزل الكتب بماذا؟ بعبادته عز وجل. أرسل الرسل بماذا؟ لعبادته عز وجل. فإذا كان الأمر بهذه القيمة وبهذه المنزلة، كيف يغفل العبد عن تحقيقه على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه؟ فهذه الحكم تفرض علينا في ذوات أنفسنا أن نسعى جاهدين لتحقيق هذا الأمر على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، وأن نسعى كذلك في تعليم الناس هذا الأمر، وفي غرسه في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا وفي نفوس طلابنا. وهذه مسؤولية عظمى على الإنسان، أن يرتب طريقة تعليمه للمسلمين على هذه الأولويات وعلى هذه الأوليات. فيا أخي، أولويات الدين وأوليات الدين مرتبة، لسنا بحاجة إلى من يرتبها لنا كما يحاول بعض الناس أن يرتب اليوم أمور الدين بترتيب منكوس، فيأتي لمسائل هي من لواحق أمور العقيدة ويجعلها أساسا، فيأتي بمسائل مثلا في الأسماء والأحكام ويقدمها على مسائل التوحيد. ليس هذا من الحق في شيء. فأوليات وأولويات هذا الدين مرتبة، رتبت لنا، فعلينا أن نبدأ بأولها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منبها على ذلك لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذن هناك أوليات أم لا؟ هناك أولويات. أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. فيأتي هذا التوحيد في أول الأولويات والأوليات، فتنبه لهذا واحرص عليه، وعليك أن تحيا عليه وتموت عليه، ولا تكن من حال هؤلاء الذين أرادوا أن يغيروا أو أن يبدلوا أو يلغوا مثل هذه القيمة ومثل هذه المنزلة. إذا كان الأمر بهذه الدرجة هو الغاية المحبوبة لله تعالى والمرضية له، إذا كان هذا الأمر هو الغاية التي خلق الخلق لها، إذا كان هذا الأمر به أرسل جميع الرسل، وهكذا به نزلت الكتب، ألم يقل سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا؟ لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا كانت هذه منزلة توحيد العبادة، فكيف يغفل عنها المؤمن؟ وكيف لا يعتني بها تمام الاعتناء؟ وقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا أساس دعوة الرسل، هذا هو أساس دعوتهم، فلا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نغفل عنه. وهكذا الله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يلزم هذا الأمر إلى الموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت هنا، إلى أن تموت، إلى أن تموت على عبادة الله عز وجل. وأيضا هذا المقام مقام العبادة، مقام عظيم، هو شرف لمن حققه وانتسب إليه، فهو شرف لملائكة الله تعالى المقربين، والملائكة وما لهم من منزلة ومكانة، ذكر الله سبحانه وتعالى من أوصافهم أنه قال عنهم: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسنون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا وصفهم، هل استكبروا عن عباد الله عز وجل مع ما وضع الله سبحانه وتعالى فيهم من عظم الخلق ومع ما جعل لهم من المنزلة والمكانة، إلا أنهم لا يستكبرون عن عباد الله سبحانه وتعالى، بينما كما سيأتي ذم الله تعالى من استكبر عنها. نعم. قال رحمه الله: ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولما قال الشيطان: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة والبنوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تكروني كما أضرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال بالإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال بالإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال بالدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال بالتحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالدين كله داخل في العبادة. إذن أثنى الله سبحانه وتعالى على الملائكة لأنهم لا يستكبرون عن عبادته، وذم الله سبحانه وتعالى المستكبرين حيث قال عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين. ثم جاء الشيخ رحمه الله تعالى وبين هنا ثناء الله سبحانه وتعالى على العباد الذين أخلصوا في عبادتهم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا لكم أن العبودية على نوعين: عبودية عامة وعبودية خاصة. والعبودية العامة ما هي؟ عبودية الملك والقهر والتسخير. العبودية العامة تشمل جميع الخلق، والخلق كلهم بإنسهم وجنهم وجميع من في هذا الكون يدخلون في هذه العبودية العامة. أما العبودية الخاصة فهي لمن أطاعه ولمن عبده سبحانه وتعالى. وقلنا إن جمع عبد في عبودية الدنيا والعبودية العامة يكون جمعها عبيد، أما العبودية الخاصة فجمعها عباد. وتأمل هذه الآيات: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فذكرهم هنا بصيغة الجمع، وقال عباد عباد، عرفت؟ عباد الله. وقال في الآية الأخرى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فذكر العبودية الخاصة هنا لأنها تجمع على عباد، تجمع على عباد ولا تجمع على عبيد. وقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذا نعتهم بأي وصف؟ بوصف العبودية، نعتهم بوصف العبودية. ثم الشيطان لما أخذ على نفسه عهدا عند الله عز وجل بإغواء بني آدم استثنى من ذلك من؟ إلا عبادك منهم المخلصين. الجمع عباد. فإذا وصفوا بالعبودية، وصفوا بماذا؟ بالعبودية. لكن أي أنواع العبودية؟ العبودية الخاصة. ورجاء احفظوا هذا النوع من العبودية، لأن مدار النزاع مع من خالف بهذا الباب جاء من عدم فهمهم ومن سوء فهمهم للفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة. فمن اتضح له الطريق من أوله وفرق بين تلك العبودية وتلك العبودية عرف أين مقام الثناء وأين مقام الذم، أين مقام الثناء وأين مقام الذم. فمقام الثناء هو لأهل العبودية الخاصة، يعني العبودية الخاصة. فلذلك الله تعالى نعتهم بجمعهم وأفرادهم، بجمعهم وأفرادهم. فهذه الآيات تضمنت يعني حال الجمع، كما أيضا في وصف الملائكة بذلك قال: بل عباد مكرمون. فجاءت على إيش؟ خاصة. على هذا الجمع عباد، عرفت هذا؟ ثم بعد ذلك ذكر العبودية يعني العامة هنا في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية العامة، هذه العبودية إيش؟ العامة، وهي تشمل الجميع. فالجميع مقهورون ومربوبون وداخلون في ملكه وقهره وربوبيته سبحانه وتعالى. ثم جاء إلى الأدلة التي جاءت بالثناء على أهل هذه العبودية بأفرادهم، الثناء على أهل العبودية لماذا؟ بأفرادهم. فقال عن عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فذكره بوصف إيش؟ بوصف العبودية، ذكره بوصف ماذا؟ العبودية. ولذلك استشهد هنا في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا هذه العبودية تطلق في مقام المدح والثناء، وهي شرف للعبد، شرف لماذا؟ للعبد. ولذلك الله عز وجل وصف بها نبيه في أعلى المقامات. في مقام الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام الوحي قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقام الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فذكره بوصف العبودية. فذاك شرف للعبد، ذاك شرف لماذا؟ للعبد أن يكون محققا لهذه العبودية الخاصة، لهذه العبودية الخاصة. وبالتالي على المرء وعلى العبد أن يسعى بجهده أن يكون من أهل هذه الأوصاف، ممن حقق العبودية لله عز وجل. وكلما تحققت العبودية لله سبحانه وتعالى فهذا دليل إيمانك ودليل أنك من أهل هذا الدين. فالإيمان وهو الإيمان هو تحقيق العبودية. تعال إلى حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها ما هو؟ قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. أوليس الإيمان كله عبودية أو لا؟ فكل طاعة من الطاعات هي شعبة من شعب الإيمان. الصلاة أليست شعبة من شعب الإيمان؟ الزكاة، الصوم، بر الوالدين، صلة الأرحام، الصدقة إلى غير ذلك، كل هذه شعب من شعب الإيمان. أليست عبادات؟ أليست طاعات؟ فإذا كنت أن تكون من أهل الإيمان فحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا مقام عظيم يناله من أسلم لله عز وجل ظاهرا وباطنا، وهذا الأمر يناله من عرف الله تعالى المعرفة الحقة. لذلك قال العلماء من كان بالله أعرف كان لله أعبد، من كان بالله أعرف كان لله أعبد. لذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم أهل الخشية وأهل التقوى لله سبحانه وتعالى، لأنهم بالله أعرف، ومن كان بالله أعرف كان له أعبد. ولذلك الأنبياء هم أشد الناس معرفة بالله عز وجل، فذلك كانوا أكثر الناس تحقيقا للعبودية لله عز وجل، أكثر الناس تحقيقا للعبودية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أولئك النفر يسألون عن عبادته وكان منهم ما كان، قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أخشانا لله وأتقانا لله عز وجل، وأكثر الناس عبودية لله عز وجل. فاعلم أن طريق تحقيق هذه العبادة هو عن طريق معرفة الله تعالى، لأن هذه المعرفة متى ما تمكنت في نفوسنا كان الله تعالى أحب إلينا من كل شيء، وأكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأجل من كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا كانت محبة الله تعالى قد ملأت هذه النفوس، ملأتها هيبة وإجلالا وخشية وانكسارا وذلا وخضوعا واستجابة لما يحبه الله تعالى ويرضاه لتحقيق طاعته سبحانه وتعالى والبعد عن ما حرم الله عز وجل، فبالتالي تستحق أن تكون من أهل هذا الوصف، من أن تكون من قال الله تعالى وعباد الرحمن وعباد الله عز وجل. وهذه العبودية الخاصة تنال من طريق تحقيق العبادة لله عز وجل. ولا شك أن الناس فيها مقامات، فهناك من هو سابق في الخيرات، وهناك من هو مقتصد، وهناك من هو ظالم لنفسه. لا لكن يخلص من هذا كله أن الدين كله داخل في العبادة. الدين كله داخل في العبادة، فافهم هذه الحقيقة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بحديث جبريل، قال في آخر ذلك الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. قال رحمه الله: الدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خير من قدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين. نعم. هذا الحديث تضمن مراتب الدين. وما هي مراتب الدين؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان. وفي هذا الحديث خص الإسلام بالأمور الظاهرة، وخص الإيمان بالأمور الباطنة. والإحسان ما هو؟ مجموع الأمرين، لأن الإحسان في اللغة الإتقان، فالمراد هنا إتقان الظاهر والباطن، إتقان الظاهر والباطن. ونحن نعلم أن الإسلام يطلق تارة ويراد به جميع الدين. مثلا: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ويطلق تارة ويراد به الأمور الظاهرة، كما هو هنا قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. والإيمان كذلك يطلق الإيمان ويراد به جميع الدين، كما في حديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة. ويطلق الإيمان ويراد به الأمور الباطنة، كما هو هنا قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. فإذن لفظ الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا افترقا، كما هنا في هذا الحديث. فأصبح الإسلام يختص بالأمور الظاهرة، والإيمان بالأمور الباطنة. وإذا افترقا اجتمعا، إذا ذكر الإسلام لوحده فإن الدين كله يدخل في ذلك بما في هذا الإيمان. وإذا أفرد الإيمان لوحده فإن الإسلام يدخل فيه ويراد به جميع الدين. فإذن لفظ الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فالشاهد هنا من قوله: فجعل هذا كله من الدين، أي الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإتقان الظاهر والباطن، لأن هذا أعلى المقامات وهو مقام الإحسان، أن تتقن الظاهر والباطن. فإذا العبد أحسن أعماله الظاهرة وأحسن أعماله الباطنة، فهذا ارتقى إلى درجة الإحسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين كله داخل في عبادة، كله داخل بماذا؟ في العبادة. فإذا العبادة هي الدين، والدين هو العبادة. فعلى العبد أن يعتني بأمر العبادة لأنها الدين، وعليه أن يعلم أن طريقه لتحقيق هذا الدين وأن يكون على دين الإسلام إنما يكون بتحقيق العبادة، إنما يكون بتحقيق العبادة. نعم. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي أذلته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل أي الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. نعم. فلفظ الدين في أصل اللغة ولفظ العبادة في أصل اللغة بمعنى واحد، فالدين في اللغة معناه إيش؟ الخضوع، والعبادة في اللغة معناها الخضوع. لذلك قال هنا والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، هذا في أصل اللغة. يقال دنته فدان أي أذللته فذل. ثم ويقال يدين لله، يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. فإذا أضيف الدين لله سبحانه وتعالى فإنه بمعنى عبادة الله تعالى والخضوع والطاعة له سبحانه وتعالى. وهكذا معنى العبادة، فالعبادة أصل معناها في اللغة ما هو؟ الذل والخضوع. وبالتالي يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، قد وطئته ماذا؟ الأقدام. لكن العبادة في الشرع أضيف لها مع كمال الذل كمال المحبة، أضيف لها كمال إيش؟ المحبة. فبعض الألفاظ إذا انتقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي انضاف إليها معنى زائدا، أو أنها اختصت بأمر معين، اختصت بأمر معين. فهذا لفظ العبادة في أصل اللغة معناه الذل والخضوع، ولكن لما أصبح لفظا شرعيا فإنه جمع مع الذل كمال المحبة. لذلك قال الشيخ هنا لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. فإذا ماذا يعني هذا الكلام؟ أنها لما انتقلت المعنى الشرعي أضيف لها معنى الذل معنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له، غاية الذل بغاية المحبة. فافهم هذا أن الكلمة في أصلها اللغوي بمعنى الذل والخضوع، لكن لما انتقلت للمعنى الشرعي زاد على الذل معنى إيش؟ المحبة. نعم. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله،